لماذا؟ لأن المشقة التي ستحصل من هذه الجهة هي المشقة التي تعتبر بالإجماع. فرض مثلا أن واحد إنسان أراد في واحد البلاد أن يقول للناس يجب عليكم أن تتركوا الأمر الفلاني ومحرم على كل، ولكن يعلم أنه لو قال لهم ذلك أو لو أنه أراد أن يزيل ذلك سيفضي هذا الأمر إلى القتال بينه ووقوع الفتنة في الأرواح في النفوس. لا شك أن هذه المشقة الآن معتبرة. أشنو غادي يجب عليه أن يختار طرق أخرى في تغيير النفوس؟ لأن بزاف ديال الناس ما يعرفوش أن الذين يضعون الآن مناهج تغيير المنكر لا يخفى عليهم أن يخرجوا إلى الناس ليقاتلوا، رغم ما ماشي خفي عليهم أن هذا مسلك من مسالك، ماشي خفي عليهم أنهم يهزوا السيف ويمشيو للمنكر ويقاتلوا ويدخلوا البارات ويديروا فيها، ولكن يرون أن الدخول في هذا الشيء يترتب عنه من المهالك أكثر من المصلحة التي يأتون بها، ولذلك قالوا نسلك سبيلا أخرى، نبحث عن طرق أخرى تكون سبيلا إلى الغرض وأسهل دون أن نقع في هذه الآثام والجرائم التي قد نحاسب عليها عند الله. هذا الأصل يجب أن يأخذ بالإنسان في كل شيء. ولذلك ترى أن بعض الفقهاء بهذا الفقه تساهلوا في كثير من الأمور وبعض الناس يعيب عليه يقول الأخطأ، كما حكي عن بعضهم أنه كان يدخل عنده بعض الناس معروفون بالإجرام أو يقطعون الطرق ويقولون أصدق الناس، وكان يدخل عنده فلا فيتركه ولا يقول شيء يجلس عنده ويسمع، فأنكر عليه الطلبة ذلك قالوا هذا ما كان مش المعروف ما كان هاش على المعروف، يدخل هذا ويجلس دون أن يحدثه في جرائمه وجرائمه. كيف هو يعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يتلف، ويعلم جيدا أن هذا شر يمشي على وجه الأرض، ولكنه اكتفى فقط بجانب واحد في جهته، وهو ما وقع ذات يوم أن بعض الطلبة من هذوك الناس الذين ينكرون مر في طريق فلقيته جماعة هذا المجرم أخذوا ما عنده وجردوه مما يملك ورجع إلى المدرسة بخف حنان كما يقال، فشكى له قال وراء التعرض بصوص كذا المحل، فدخل ذلك هذاك المجرم دخل إلى الدرس فجلس، فلما انقضى دعاه قال له إن هذا الطريق أخذت له الجماعة كذا، يعني آتي بما أخذ، ذهب إليهم وقال ما الذي تعرض في الطريق الفلاني كذا كذا، قالوا فأخذتم، فلما ردوا إليه ما أخذه رده إلى ذلك الطريق فرجع إلى ذلك الفقير، والفقير كان يعلم بأنهم ينكرون عليه، فلما جلس إليه قال لمثل هذه المصالح كنا نداريهم، كنا نداريهم، يعني مثل هذه المصلحة كنا نداريهم، لو أننا طردناهم جرينا عليهم شكون غادي يدير هذا الشيء؟ لذلك أرى الإنسان ما يمكنش يدير كل شيء، الحمد لله الشريعة الإسلامية بنيت على القدرة والإنسان. ما فرض الله تعالى علينا ما لا نستطيع، كيدير الطرف لكي يشوفوا بأنه شرعي وأنه هو الذي يقدر عليه، وما لا يقدر عليه مما ليس في طوقه فإنه يعلم أنه حتى لو حاوله فإنه لن يستطيع. ولذلك هذا الميزان ضعه نصب عين، وزن به ما يعرض في الحياة فإنه ينفعك في بناء الأحكام وفي تنزيلها عجل. المصالح لا يمكن أن تصل أن تأتي بها كلها، والمفاسد لا يمكنك أن تدفعها كلها، ولذلك زين بهذا الميزان. إذا وصلت المشقة إلى الدرجة المعتبرة شرعا فلا بد من اعتبار في مرتب عفي عنه إجماعا، كما إذا كان فيه هلاك نفس أو عضو، لأن حفظ المهاج والأطراف خلقها الله تعالى لإصلاح مصالح الدارين. ثم وإن كان في مرتبة التتميمات لم يعفى عنه إجماعا، كما إذا كان فيه مجرد جهد فقط لأنه لا يرجع

مسكين. شكون عطاك الإذن التحدي؟ من أين أتيت بالإذن الشرعي في هذا التصرف الذي أتيته؟ من أين لك بأن هذا الفعل الذي فعلته فيه الأجر؟ ومن قال لك بأنه ليس فيه؟ بل الإثم هو القريب، لأنك أفسدت عضوا من أعضاء الشرع بفعل غير مشروع. أتيت بفعل غير مشروع فكأنما قطعتها بالموت، وكأنما صببت عليها شيئا من السم فقطعتها، فكما لا يجوز لك أن تصب عليها السم ولا أن تقطعها بالعديد، كذلك لا يجوز لك أن تصوم والصوم عليك محرم، لأن هذا الصوم خلود تحت ذلك الحريم، فصار كمثل هذه الأشياء التي ذكرناها، كمثل القطع وكمثل الصب المذكور بلا فرق. غير الحكم دخل تحت دائرة التحريم، دخل تحت دائرة التحريم، تصرفت تصرفات محرمة، أضطرت في العدو بواسطة أمر محرم، إذن فأنت مسؤول على هذا. قد يقول البعض إنما الأعمال الدنية. نعم، إحنا ما اختلفنا إنما الأعمال الدنية، نحن ما اختلفنا أن الجهل والخطأ الله تعالى يتجاوز عنه، ولكن في واقع الأمر أن مثل هذه الأشياء لا ينبغي ما يتمسك بها، لأن هذه الدائرة التي فيها الفعل إذا كان عليها ظل التحريم لا يمكن إلا أن يكون فيها ظل التحريم، إذا كان فيه ظل الوجوب يبقى ظل، إذا انسحب عليها ظل الوجوب ودخل تحت ظل التحريم يجب علينا أن نعمل على وفق ذلك، فإن خالفنا ليس لنا الأجر وليس لنا شيء، وإنما ظلمنا أنفسنا بأفعالنا. عرفنا هذه الأمور، إذن هذا واضح كذلك؟ ها؟ إذن المشقة المعتبرة هي التي ترجع على ايش؟ ما فهمتش ايش قلتوا؟ ما يرجع على ما يجب حفظه بماذا؟ بالضرر. ما الذي يجب حفظه؟ الدين، زيد زيد العقل والنفس والإخلاص، هذه الضرورية الخمس. كل مشقة تؤدي إلى حق الضرر بهذه فإنها تعتبر جالبة للتيسير. تقول لي أنا احتفظت على الدين، احتفظت على الدين وأنا صائم والعطش قد بي مبلغ القتل، وإن أنا حفظت الدين احتفظ الدين لأن ما أمرت به، وكن أمرت بالصوم ولم يرفع الحكم ما كان المشكل، المشكلة أن الحكم ما بقاش، الحكم الشرعي الذي جعل هذا الصوم واجبا جعله محرما، ما احتفظت على الدين بالعكس خربت الدين وخربت الجسد، كلاهما فعلت فيه خلاف الشرع، خالفت دين الله تعالى حيث نهاك ففعلت، وأيضا أتيت على نفسك بالضرر بهذا الفعل فترتب عليك على هذا الفعل أمران محرمان. ننتقل إلى قاعدة أخرى وهي قولهم العادة محكمة، وكل ما العادة فيه تقول من الأمور فهي فيه تعمل. يجب علينا أن نعلم أولا بأن العادة غير محكمة وليست أصلا شرعية، ولكنها تجري في قسم المباحات، قسم ديال المباحات فاش كتجري العادة. العادة أشنو كدير؟ كتبين، ماشي حكم شرعي، ماشي أصل شرعي، ولكن تبين محله، كتبين محل ديال الحكم الشرعي وتبين لك محله، إذا كان المحل التي هي فيه محلا تصلح أن تعمل فيه. قال يعني أن كل ما تدخل فيه العادة عادة العوام القولية والفعلية محكمة فهي عاملة في محكمة في من تخصص كان عمال وتقيد كان مطلقا وتبين كان مجملا. مثلا إذا كان من عرفنا نحن مثلا أن نطلق على الدابة على هذه الأشياء على الحمار مثلا، فقال لك أحدهم سأبيعك جميع دوابي، جميع الدواب اللي عندك في الدار غادي نبيعها، وفيها الحمير وفيها البغال وفيها الخيول وفيها البقر وفيها الدجاج، هذه كلها موجود، هذا كله موجود في البيت، سأبيعك هذه الدواب التي في بيتي، ولكن الدابة عندهم في البلاد لا تطلق إلا على الحمير مثلا، الدواب لا تطلق إلا على الحمير، فلما عقدتم العقد كذبت اشتريت من فلان جميع الدواب التي يملكها، وشيت انت بغيت تخرج البغال، بغيت تخرج الحمير، بغيت تخرج الخيول، بغيت تخرج الدجاج، أخرس عليه كل ما يدب على الأرض فهو دابة وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها. لا لا يمكن، لأن الدابة إذا انصرفت، إذا اتفقنا أنا وأنت على المعنى ديالها ونحن من هذا البلد ونطلق الدابة على الحمير ولا نطلقها على الخيول ولا نطلقها على الفرس، فقد أصبحت حينئذ الدابة ما خص مخصصة بمحل معين معينة، بحال إلا قلت لك الحمير، لأن الدابة ترادف عندنا في العرف إيش؟ الحمير. طيب حيلا قلت لك سأبيعك جميع حميري، شيء لكي بنا فرق، بنا فرق. هذا معنى قولهم إن العادة تخصص العام وتقيد المطلق. تقيد المطلق كما إذا قلت لك بيع هذا الكتاب فذهبت إلى السوق فبيعته بثمن بخس أو بثمن مثله أو بثمن أغلى، هنا كاين زوج ثلاثة الصور، ولكن نحن في عرفنا إذا قلنا للشخص بيع فنقصد به البيع بالربح فقط، هذا هو اللي كنعرفه في البيع. اللي قلت لي فلان قلت لي بيع وباع قل ولا باع بالثمن يقول لك هذا لا يعقل، وكيفاش السيد السيد مشى باع الحمار مشى باع البهيمة بهذا الثمن وبهذا الكتاب بهذا الثمن؟ لا هذا لا يسوء. فإذا جرى عرفهم بأن البيع لا يطلق إلا على نوع معين فإن كلمة المطلق وهو بيع تنصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى ذلك النوع الواحد أو ذلك الصنف المعين هو أن يبيع به. هذا إذا مش استنطقتي به وكان في البلاد شيء هذا يجب عليك أن لا تخرج عن ذلك. إذا مش تتصرف في خلاف هذا فأنت خالفت دليل محكما، غادي تخلص داك الشيء اللي خاص وهذوك الحمير غادي تجيهم بوحدهم. راه ما تطمع بانك على سمع 100 طن في الحمير الدواب صافي قلت لك انا بدرا كان خير وبقيت كتخيل حمير لا انت لو مشيت عند القاضي يقول لك ما هو في عرفكم ما هي الدابه، هذا هو الدابه سيدي الناس كيقولوا لها الحمير، شي يقول لها الفرس عندكم؟ لا غنسولوا امغار، امغار اش تطلقوا الدابه عندكم في البلاد؟ ايوا سيدي الدابه هي الحمار، ما كتقولوها أسدون؟ أوهو عيونكن، أما تفونست؟ أوهو عيونكن، يقول لي أنت شحال عطيتي لهذا 100 طن؟ عطي راجل 100 طن قلت لي الحمير دي، خاصني نجيب الحمير 100 طن، واش شريتي الحمير؟ واش الدابة اللي قلتو؟ خلصوا دي الحمير دي، وأنت بغيتي تدي اسم شي حاجة بالسمية ديالها وبالعرف ديالكم وباللغة ديالكم وبغيتي. إذا خلاصة القول أن العادة محكمة، وكذلك إذا كان مجملا نعم العبادات العرف الشرعي، العرف الشرعي ولكن فغادي يجي البلاش ديالها، غادي يجي ماشي نضرب كاع البلاش ديالها ديك الرسائل راه في هذاك البلاش فاش كيتضرب العرف نظنتها هناك الرسائل في ذات مواضيع راه هي فيها. غادي نشوفوا دابا الأماكن التي يعمل فيها بالعرف. نبدأ بالعادة القولية، هو ألفاظ الناس في الأيمان، إذا أقسم الإنسان على بيمين وذكر لفظا أقسم عليه غادي نسولوه ما هو في عرفكم. مثلا جا وقال لك ولدي قلت لهم والله لا أكل الطعام، قلت له شنو هو الطعام عندكم في البيت؟ قال لك الطعام هنا هو الكسكس، ما كتقولش الخبز؟ لا انا قاع الى قلت له الطعام قاع ما كانش الخبز الى عند الطعام صافي. كيف فعلا كيف عند بلاد مثلا ما كيسموش اللي كيسميوه ليه الطعام هو البرين هو الكسكس. ها مثلا شي واحد كيقول لك كنديروا الطعام نهار الجمعه، انا كناكل الطعام غير نهار الجمعه الطعام غير نهار الجمعه، واش كتاكل في هذيك الايام تقول الطعام تاكل الحزب كلنا كان يسمى طعاما؟ لا في عرفهم الطعام عندهم هو هذا. وكذلك العقود، عقود البيع عقود الشراء كل هذا كيتحكم فيه العرف كما ذكرنا في المثال السابق. والإجارة مثلا إذا كان الشخص مثلا تعامل معه بالإجارة، إجارة مثلا كريتي عنده بيت على هذا مثلا البيت قد تستعمله للسكنة قد تستعمله لأمور مختلفة، تستعمله في أمور مختلفة، ولكن في عرفكم أنه لا يستعمل لبعض الأمور، يعني كيف مثلا تستعمله التبن ممنوع في البلاد ديالهم يدير لك شي واحد البيت تمشي دير فيه التبن ولا تمشي دير فيها دير فيه شي حاجه اللي التي ليس يمنعون في عرفهم هذا. هذه العروف شروط، هذه الاعراف شروط. يقولوا المعروف عرفا المشروط شرطا، واخا ما ذكرنا هذا الشرط فالعرف ان ان ان, إن ادخله دخل وان اخرجه خرج. هذا في العقود، كذلك الفسوخ ما يفسخ به العقد. والإقرارات إذا أقر المرء بشيء فإنه يحدد بحسب العرف. والشهادة كذلك والدعوة، هذه الأمور كلها يجب أن نعلم ما هي معانيها عند الناس وماذا يقصدون بها، فإن هذه العرف يتحكم فيها. أتقول إذن العرف دليل شرعي، ماشي هو دليل شرعي، هو يبين لك محل الحكم. حيث مثلا أنا وياك مثلا إذا بغينا من الناحية الشرعية تكري لي هذا البيت ندير فيه التبن، تكريه لي ندير فيه محل، تكريه لي نبيع فيه القدران، تكريه لي ندير فيها تجارة، تكريه لي ندير فيه نديرو معمل، أي حاجة ممكن نتفقوا عليه نديروها أنا وياك. يعني الشرع أباح لنا أن نستعمله في لكراء أي شيء مما يمكن أن ننتفع به. إذا شرعت أنا الإذن في 6 ولا 10 الأمور يديروا هذه الأشياء كيف شئتم، هذه يديروها كيف شئتم. تيجي مثلا العرف تحدد لك جوج ولا ثلاثة، هو ما كي ماشي كيحكم، كيحدد كيبين بلاصة، يبين لك موضع موضع العقد، وليس هو الذي ينشئ الإباحة. مثلا لو أنني أخذت هذا مثلا من أجلي أنا أبيع في المخدرات، ولا أنا استعمله للقمار، أنا استعمله للميسير، ما يمكنش العرف، ما يمكنش العرف يدخلوا. وخلص في البلاد كيكريو المحلات مثلا من أجل القمار، وكيكريو من أجل المعاملات الربوية في البلاد، ما يمكنش الشرع يقبلوا به. أعترف يكون عرف ديالكم ولا ما يكونش، ما يمكنش يدخل في الحكم الإباحي، كيبقى داك الشيء خارج المشروع، خارج ذاك العقد، ماشي عقد تجاري غير معترف به، لا يدخل تحت دائرة الشرع، لا يقبله الشرع. واخا نتفقوا انا وياك، واخا يكون عرف ديالنا، انت لا يمكن لك ان يكون المال الذي تاخذه حلالا من هذه الاجاره وهذا الانتفاع الذي ينتفع به هذا ليس الا تصرفا في ملك الغير، تصرفا في ملك الغير بغير حقه. واخا ناخذ انا الاخرى ناخذ الفلوس، ذاك الفلوس اللي كناخذها انا حرام اذا كريت لك، ذاك الشيء اللي كدير انت تصرفك في ملك الغير، لان الصفه باش ينتقل لك الملك باش تنتفع، ما جئنا من بابه، لان الشرع لا يمكن ان يجعل العرف محللا او محرما. العرف ما كيحلل ما كيحرم، غير كيبين. ولذلك بعض الناس اللي تيقول هادو كيفتوا بالعرف، هادو كيفتوا بالعرف، عندهم بلاد العرف، العرف ما عندوش علاقه بالحلال والحرام. العرف لا يحل ولا يحرم، العرف يحدد نوع الحلال ولا نوع الحرام، صافي هذا الشيء اللي عنده. اما يمشي يحل لك الحلال يحرم لك الحلال واللي حل لك الحرام هضر مع عمرك تحلم بها. فمثلا دابا الناس اليوم تفكوا هما كيديروا دابا داكشي، داك الرهن ديال الديون، داك الرهن دابا اللي كيدار شي دابا شي واحد تيمشي للدار تيعطي المول المحل 2 مليون، راه عرف جاري بين الناس، وتيكري ليه الدار ب 5000 ريال مثلا، الكرا ديالها في العاده 10000 ريال، ولكن ملي عطاها ليك 2 مليون نقص ليه في الكرا. هذا تصرف جرى نفعا حرام، تصرف جرى نفعا وهو حرام ما فيه نقاش ولا يمكن ان يجوز. ها هما دابا اتفقوا، هذاك المال الذي اخذه صاحب المحل سميته الاجاره، ها ماشي اجاره لان ماشي ما عندوش الشروط الشرعيه. هذاك الفلوس هذاك السيد ساكن تما، ذاك الانتفاع اللي كينتفع بهذاك البيت حلال ولا حرام؟ ماشي حلال، الحلال ما كيدخلو غير الشارع. ولذلك الا بغيتي صفات الحلال ضبط العقد، بغيتي تاكل الحلال ضبط العقد، بغيتي الملك ينتقل لك ضبط العقد، بغيتي الملك داك تنقلو لاخر ضبط العقد. ما ضبطيش العقد راه ما يمكنش الانتقال يوقع، ما يمكن الاسم الشرعي ينزل. ولو جمعت اهل الارض كلهم على انهم استطعوا انهم يغيروا هذا الحكم لا سبيل لذلك. واضح. خلاصة القول ان العرف مبين في المباحات، مبين في قسم المباحات، ولا مدخل له في المحرمات، ولا مدخل له في الواجبات، هذه ما تدخلش في العرف، تدخل العرف المباحات فقط. ولذلك إذا جاك شي واحد قال لك حنا في البلاد ديالنا من عرفنا كذا، غادي تقول ليه العرف هذاك الفعل خصنا نشوفوا في بلاصه واش مباح ولا محرم. إذا كاين مباح يقول لي والتزموا به، كاين محرم يقول لي مزيان يمكن هذا هو العرف ديالكم ما كاين مشكل حلال. ولكن إذا لقيتي في قسم المحرمات ولا قسم الهدوء ولا العرف ديالكم ورد في محلين فيه كلام الله وحكم الله، الحاجة اللي فيها حكم الله تعالى نزل، لا يمكن لأي حكم آخر أن يعاقبه، لا معاقب لحكم حكم الله تعالى لا يعاقب ولا يرفع إلا بحكم شرعي. واش مفهوم؟ إذا ما بقاش نقولوا حنا ما شتيش واحد دابا كيهضر من أصول المالكية العرف، راه من أصول جميع سكان الأرض العرف، ولكن في قسم المباحات المتعددة الوجوه المتعددة الصور التي كلها في الشرع مباحتون، ثم نتفق أنا وأنت على العرف أو على الشرط ما اختلفنا، ولكن تقول لي بأن من عرفنا أننا نصافح النساء، من عرفنا أننا نختلط في العرس، من عرفنا أننا نغني مختلطين، وتقول لي هذا عرف يدخله من أصول مالكين العرف، أراك تضحك على رأسك. أرى غير نعتر نشوف واحد البلاد مثلا يتفقوا يشربوا الخمر، صافي من عرفهم أنهم يشربون الخمر، من عرفهم أنهم يسرقون، أول عرف من أصول الفقه. سبحان الله مسكين. العلم ما قال فيه الروي حدثنا وما سواه فوسوس الشياطين، وسوس الخواطر. الشرع ما فيش داك الشيء، الحمد لله رب العالمين، دخل فيه قبيله ولا يدخل فيه جماعه ولا يدخل فيه شي مسؤول ولا يدخل فيه رئيس ولا يدخل فيه وزير ولا يدخل فيه مالك ولا يدخل فيه، الى ما موه الى مكتوب على عباد الله ما يدوزهاش، الا مكتوب عليهم حتى تدوز شي منكر ما يدوز، اما الا قلت لهم الحقيقه ايضا دوك قول لك راه هذا الشيء ماشي مشروع. خلاصه القول ان بعض الناس يقول العرف والعاده من اصول مالك، ولاو كيديروها كيرجعوا لها في الحلال والحرام. سبحان الله مسكين. الا كيتبدا الحلال والحرام بالعرف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلي اهل قريش العرف ديالهم ويخلي اهل المدينه والعرف ديالهم، لقى الاعراف في المدينه ولقى الاعراف في جزيره العرب، علاش ما يقلوا مع العرف ديالهم؟ يا بني تميم عرفكم شرعكم، ويا قريش عرفكم شرعكم، شوف الدنيا كيفاش غتولي. ها ومالنا خويا ما نديرو حتى حنا العرف ديالنا، نديرو العرف ديالنا حتى نديرو شي حاجة اللي تعجبنا ونسميوه العرف. الدائرة الشرعية اللي تحكم واللي عطاه الشرع الله تعالى نشوفو فيه، إذا كان هذا في الحقيقة يقبل الشرط راه يقبل العرف، كل ما يقبل الشرط زيد يقبل العرف، كل ما لا يدخله الشرط لا يدخله العرف، والشرط الذي دخل في الشيء فلم يقبل كالعرف الذي دخل في الشيء في المقبل، محل العرف محل الشرط. شفنو ولا فهمناش؟ مشيت عندك نكري عندك مثلا الدابة، قلت لي هاد الدابة غادي نكري عليك ولكن بشرط تركبها، ما تهز بها الثقل، ما تهز بها البوصلان، ما تهز بها الرملة، ما تهز بها الحجر، تركبها مع واحد جوج كيلو ديال الخضرة، شي اتفقنا عليه، هاد العقل صح ولا فاسد؟ صحيح. علاش؟ لان هذا المحل محل اختيار، انا كاع بغيت نكري هذيك عندك هذه البهيمه كاع ما نركبها، بغيت غنتزين بها نتبعها في الطريق، يقول الناس راه عندي البهيمه، شغلي هذاك عرف ما يمكن، بغيت هكا مزيان خذ الاجره ديالك، ولكن تقول لي هاد الدبه نمشي كريها ليا باش نمشي نهز بها الحشيش، كريها ليا باش نمشي ندير بها شي فحيشه ولا شي منكر، حتى واحد ما يقبل، لأنك صافي دخلتي في واحد الشرط اللي ماشي ديالك، الشرط اللي كيقبلو الشرع هو العرف اللي كيقبلو الشرع. هذا إلا كان مثلا في البلاد أنهم إذا كراو الدبة ما كيهزوش عليها، إلا كراو الدبة تيركبو عليها وجوج كيلو، هذا عرف أعملوا به كان مشكل، لأنه يقبل الشرط، وكل ما يقبل شرطا فإنه يجوز عرفا. فهمتوا؟ وراه هادشي اللي كاين. قال وهي غلبة استعمال اللفظ في معنى غير معناه الأصلي سواء كان معناه الأصلي أم لا، حتى يصير هو المتبادل للذهن منه عند الإطلاق وليس المعنى الأصلي مهجور. الدبة مثلا، مثال تخصيص على حمل يمين من حلف أن لا يركب دبة على ذوات الأربع، فلا يحنث بركوب غيرها من كل ما يدب على وجه الأرض، كما إذا ركب نعامة أو إنسانا معنى رفض الدبة لغة يشمل ما ذكر، ولكن خصصت العادة القولية بذوات الأربع، هذا واضح، هذا مثال. وأما عادة العوام الفعلية فهو غالبة معنى من المعاني على جميع البلاد، وهي محكمة في أمور المعلومة كمعرفة أسباب الأحكام من الصفة الإضافية كصغار ضبية. شدكم ضبيان هذيك الضبة اللي كتكون فوقها فوق الخاتم وكل من حاجة الكريمة كيعتبر الصغار ويطلق ماء وتقيل وغالب الكفاية ونادره والعدل ودائمه وكتقدير نفقات الزوجات والأقارب وكسوتهم وكتمييز ما هو الأنسب من متاع البيت وما الأنسب للنساء منهم. كل هذه الأشياء مرجعها العرف، وهي محكمة في أمور معلومة كمعرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية. أشياء الصفات الإضافية هي الصفة النسبية التي ليست لها حقيقة دائمة، وإنما بحسب ما تقارن به يعرف وصفها. الأول كتسمى هذه الأوصاف، كتسمى الأوصاف الإضافية ولا الأوصاف الأوصافش نسبية. علاش كتسماك؟ لأن ما عندهاش حقيقة محددة. مثلا إذا قلنا مثلا هذا السلو طويل، طويل بالنسبة لما هو أقصر منه، ولكن إذا كان شي واحد أكبر منه اش كنقولوا؟ هذا السلو صغير بالنسبة لما هو أكبر منه. هذا معنى الإضافية. هذا دابا بالنسبة لهذا صغير، وبالنسبة لهذا ياش كبير. هذاك الحكم اللي عطينا لهذا السلو في كونه كبيرا وصغيرا كيتسمى الحكم اش نسبي. فيقال لك مثلا أنت أطول بالنسبة لزيدين، وأنت أطول وأنت أقصر بالنسبة لعمر. هذا كيتسمى الحكم نسبي، لأن إلا شفنا جهة عمر أنت طويل، إلا شفنا جهة باكر أنت قصير، أش كذلك كيتسمى الحكم. وإذا تجد فيه بالنسبة، أنت قصير بالنسبة، أنت ضعيف بالنسبة. هذا الشيء الذي يكون فوق الخاتم الآن قد يكون صغيرة بالنسبة لهذا الخاتم، ويكون كبيرة بالنسبة لهذا الخاتم. إذا بغينا نقول مثلا هذه كبيرة ولا صغيرة، شكون غادي نسولو بالنسبة للعرف ديالهم؟ غادي نسولو مين البلاد اش كتعتبروا هذه؟ هذا الأمر غايقولوا لا كبيرة ولا صغيرة. إذا قالوا كبيرة غادي نحسبوها كبيرة، قالوا صغيرة سنعدها صغيرة. وهذا معنى الأحكام الإضافية أو الأحكام النسبية. وكذلك أيضا إطلاق الماء وتقييده. إذا قالوا مثلا الماء أو كيطلقوه ماء، ولا كيشرب الماء، إذا كيقصدوا به ماء معين ولا كيقصدوا به ماء مطلقا، هذا يرجع إلى العرف. وغالب الكفاية ونادره، وفي بعض النسخ الكثافة، وغالب الكفاية ونادر لا في الأصل كين الكثافة، وفي نسخة تاء الكتابة، والصحيح الكفاية. هذا هو المثبت من الضيال حلوله كفاية، يعني ما فيه الكفاية الحاجة التي تكفي. الكفاية مثلا إذا قلنا مثلا ما يكفي عشاء أو ما يكفي غذاء، نزعوا البلاد، لأن واش كل الناس كيكفيهم واحد النوع ولا واحد القدر؟ ها واش دابا هذا اللي كياكل هذا هو اللي كياكل هذا؟ كاين اللي كياكل جوج نقبزات، كاين اللي كياكل ربع وبزز، الناس كاع بحال يقول الناس شنو هو الكفاية عندكم في البلاد؟ شنو الحاجة اللي كتقولها هذا كيكفي الرجل عندكم؟ يقول خبزة ونص كتكفي غالب ديال الناس. والنادر ما تحته، واضح؟ ما يمكنش نقوله بأن هذا غادي نعرفه. والعذر ودائم العذر، شنو هو العذر؟ مثلا فلان إذا استثنى لعذر فقال قولا ولكنه جعل في كلمة عذر. العذر شنو هو العذر؟ ما عارفينش حنا هذا العذر، حتى نسول شنو هو العذر عندكم؟ دخلوا في العقد، سأقبل هذا الأمر إلا لعذر، سوف أفي بهذا إلا لعذر. العذر كثيرة، كاين الناس اللي ما يقبلش العذر إلا في نوع معين، كاين الناس لكل شيء عندهم مما يمكن أن يكون مؤثرا في الأصل كيسمي العذر. إذا لا بد أن نأخذ العذر من جهة ماذا؟ العرف. وكذلك دائم العذر، لان كاين غالب العذر لان كاين دائم العذر. واش هو الغالب عندكم في العذر؟ واش هو دائم العذر عندكم؟ كذا يعني العذر الذي هو عندكم يعتبر دائما، دائما عندكم كتسموه العذر، واللي كتسموه العذر غالبا، غالبا كتسموه العذر، واللي كتسموه العذر دائما ما عمركم كتسميوه الا العذر. وما يعرفوا داك الشيء كيف ذلك؟ اذا حلف انسان والله لا يفعلن كذا الا لعذر. نعرفوا نعرفوا شنو في العذر عنده. العذر يختلف باختلاف الناس. كاين دابا اللي ما عندوش العذر كاع، الا قلت له ودي جانس مرض شويه بالراس، يقول لك الراس ايوا ما كاينش. يقول لك المريض بالراس ما غاديش نجي، يقول لك ايوا صافي الراس. والله حتى انا اللي تراس ديالي غير ملي خرجت كاع حسيت به غيتفرقع. جا واجي واش بالله عليكم واش دابا مرض الراس كيتسمى العذر؟ كاين كاين شي بلايص قلت له ندير راسي والمرض حتى هو دابا المرض. حنا دابا المرض شنو هو المرض؟ حتى يهزك هزوك حتى تعرف تغير في المرض. هذا ما كانش هو المرض حتى ما بقيتيش تقدر تنوض، غير كتقول لهم دوني للسبيطار. كاين دابا غير كيضربوا غير العطش، يقول لهم قلبوا لي على السياره. اوف واحد قصه حلوه مريض. كاين دابا ترى غير شويه ترى غير بشي جاجه يجري للسبيطار مالك؟ دابا واحد الجاجه الميكرو يدخل الميكرو لك جيمه او كاين دابا كيضربوا حجر كيشتق ليه راسو كيهز كيهز شي سميتو شي حاجه ويزير بها راسو يلعب الكره. الدم كيف ولا ما مجروح؟ لا لا كيف وجيب الليل ودير ليه شويه ديال سميتو يكب عليه شي زيت وشي كذا وناس. هذا مش نسبه لك مش نسبه على هذا الشيء. هذا ماشي مرض، لا داك الشيء انا موال هو داك الدافوريه وداك الشيء ما عندوش. هذاك يمسو غير الجاج يديروا ليه التحليل ودوزوا ليه الراديو تخليك الميكروبات تعفن تعفنات الجلديه. وشكون دابا غنعرفوا دابا شكون هو المرض عند هذا وشكون هو المرض؟ ما يقدروش نعرفوا الا بالعرف، الا بالعرف عندهم. دابا المطرفون ماشي هما غيرهم، دابا اللي هما شبعانين راه يحس براسو شويه يقول لي يحس براسي ما عجبنيش نمشي ندوز. دابا ينعس ينعس ويتغطى بالكشاف ندوك للسبيطار مريض يفوت. الرجل ما كاينوش وقال لك باقي ما مريض. الناس مختلفون في تحديد هذه الاشياء، الناس مختلفين، ولكن في هذه الاشياء لا يمكن لنا ان نعرف متعلق الحكم بها حتى نسال عن العرف. مفهوم؟ هذا العرف يعني. وكذلك ايضا تقدير نفقات الزوجات والاقارب وكسوتهم بحال مثلا المقدار ديال النفقه. كاين دابا البلاد اللي كيدخلوا فيه في النفقه كلشي وكيزيدوا، بحال مثلا غيدخلوا التليفون ويدخلوا بحال مثلا الناس اللي عندهم فلوس ما يدخلوش التليفون ديال الدار النفقه، ما يدخلوش الطمان ديال ليسانس، ما يدخلوش لاسورونس ديال الطوموبيل، ما يدخلوش في النفقه ولا دخل في النفقه. وهذا النوع راه ما تيمشيش مسكين على رجلو، هذا راه تيمشي في الطوموبيل خصك لاسورونس. وكان شي وحدين ما عمروش في الطوموبيل بلاد بلاد مثلا بلاد الله تيشوف واحد كيشوف إذا جات في الطريق عاد غادي ندخلو ليه في النفقات تليفون، ندخلو ليه ليسانس، ندخلو ليه لاسورونس. مثلا راه نطلق المرأة وقالوا ليها سقط عطيها النفقة، راه الفرق كبير. هذا كيقول لك النفقة ديال هذيك عندها سيارة، عندها لاسورونس، عندها تليفون، عندها بورتابل، عندها واحد إيوا علاش غادي تخليك في النفقة؟ إما الآخر غيقول لك عندك الزيت، الصابون، السكر، أتاي، الشماع، الشماع، الغسول، أسماء أخرى، ها؟ تسمع كاع داكشي كامل دوز تحت في العام، ما فيهش الثمن ديال لاسورونس ديال الطوموبيل ديال هذا، دابا كتعرفوا هذا على حسب العرف، على حسب العرف ديالهم هما، على حسب الحالة ديالهم، لكل إنسان حالته، ولكن كما قال تعالى: فلينفق ذو سعة من سعته، وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. على كل حال هذه المسألة تقرر من هذه الجهة، فما تقرر من حالة من حاجة الإنسان. والأقارب وكسوتهم، مثلا الأقارب الذين تجب عليهم النفقة الأولاد وغيرهم، هذا كله يحدد بحسب وكسوتهم. دابا وكسوتهم دابا إلا غادي تقرر مثلا الكسوة ديال الولد، مثلا ولد صغير بالنسبة لشي بلاد معين ولا شي مكان معين، شحال خصك؟ راه ماشي بحال بحال. دابا في البادية تقدر النفقة ديال الدري الصندلات، الجلابة، اللوحة، السمح، السنصار، ها ياك يقرا في المسجد ايوا شي هضره فاش يجلس وهذا الشيء اللي كاين. اما الا بغيتي تقرا في المدرسه الخاصه ها خلاص المدرسه الخاصه في المدرسه والسيارة اللي غتديه وتجيبو والكنانش والحفلات الخارجيه والسمتو الرياضيه اش غيقرا هذا الباكور اش غيكون الله اعلم. لا مهم تصرف فيه حتى تحس براسك الميزانيه مشات والو بحال هذا. دابا شكون هذا هو الاختلاف ما يمكنش نعرفو دابا. يقول لك شي واحد شهرين عطيه الدري في النفقه اش انا عار شوف الحاله ديالك الحاله ديالو وفين ساكن. ودابا راه كاين اللي كيبس الصبا ديال 800 فرانك ها 800 فرانك. واش دابا انا غادي نقول لك شهرين تنفق عليه ولا اعلم سول شنو العرف ديالكم والبلاد ديالكم وشوف الناس اللي ساكنين تما العدو اللي ساكنين تما هما اللي غايقولوا لك شنو العرف ديال البلاد. ودابا كاين انسان دابا اللي عنده التليفون ديال 2 مليون كاين اللي عنده سميت واش كاع الناس بحال كل واحد وكيفاش كيخربق ويكون عاصرين غير بالقجاوي زعما راه انا كنت متميز. باش انت متميز راه التليفون هو المتميز ماشي انت. راه الصباط هو المتميز ماشي انت. انا ما كنقولش هذا الصباط انا متميز واش ولتي معاهم باش تكون متميز ها كذب اللي كاين بالشيء المكانه ديال 100 مليون يقول انا متميز. انا باش انت اللي متميز هذيك المكانه هي متميزه بدلنا الى حيدناها كلبسنا لها لهذا غيولي حتى هو متميز ولا طاحت لك غيطيح عليك التميز واش بقى كيف باش التميز غتكون في الانسان الحاجه ديال الانسان الفكر والمعرفه والقدره والعطاء والانتاج هذا هو التميز. اشوا عندك انت باش انت متميز انت الى جربناك من هذيك سوا اشنو عندك تما. قول لي انا عندي القجاوي معمر لي الدنيا بالغرار ما متميز والو لانك الى نزلتي من الطوموبيل غتولي بقفه انت كتمشي على رجلين باش انت متميز علاش ما تطير. لا لا سيدي عندك متميز باش متميز تميز كتكون في الصفات الذاتيه ماشي في الصفات الخارجيه لاشياء خارجيه. ولذلك هذه الاشياء اللي اشتغلوا بها الناس بنيت واحد المرض في الاستهلاك مرحبا بالاستهلاك. يعني الانسان تمشي ديال الكريديات تيغرق راسو في الهلاك من اجل الاستهلاك ما عندوش فلوس ولكن خاصو يجيب هذاك الشيء البورطابل ديال 100 فرانك ولا 400 فرانك وراه عنده الكريديات في البنوك ولكن خاصو يهز هذاك التليفون يديرو في يده والصور ديال الطوموبيل خرجها غير بالكريدي ويديرو قش قش قش ولك فيها وكون متميز والنهار يجيو يديوه جدار منه وحيدوا ليه ذاك الشيء يولي متميز حتى هو. تميز في الاول بالسيره ان تميز في السيره لا بد من التميز ولكن التميز الحقيقي والذي قام بك في ذاتك في عقلك في ايمانك في عطائك فيما تثمره هذا هو التميز ليس التميز بالزواق. المزوق من برا زيد اش خبرك من الداخل شوف الداخل الله يسمح لنا. اذا فلا يمكن ان نقول بان هذا نعطيه هذا الشيء وهذا الشيء هذا يرجع إلى الله. وكذلك ما يخص للرجال من متاع البيت وما هو الأنسب للنساء فيه هذا مختلف لأن في بعض القبائل أن الرجل والمرأة متساويان في السلاح ويتخاصموا بيناتهم تقول لي هي هذه هذا الرشاش ديالي قال لي لا هو الرشاش ديالي ما يمكنش نتفقوا معهم مثلا كنا في بلاد بحالنا حنا دابا اش غادي دير هي بالرشاش من المرأة ما كتهزمهاش ما كتهزمهاش لا ما كتهزمهاش في البلاد هذا ولكن مشيتي مثلا الأكراد بلا صلي فيها الاكراد راه المراه بحال الراجل كلشي مسلح ولا مسلح اكثر منه. هذه الحاله في هذه البلاد هنا يقع لنا الامر فيما نعطي له هذا الشيء وما هو الانسب به نشوفوا الحاله ديال البلاد. ولكن اذا ذهبنا الى بلد اخر مثلا المراه عندها السيف الدار قالت لك السيف ديالي الراجل قال لي راه السيف ديالي مثلا فهذا استعمار ولا بحال هكا لاش كانه للرجل لانه هو الذي يقاتله هو الذي ولا مثلا الفرس مثلا في البلاد ديال الشجاع عمر المرأة كتركب الخيل عمر ما كيكون عندها الخيل عندها شي حمارة قريبة من الأرض باش إذا تركب عليها طيح حتى إلا طاحت ما يوقع عليها والو. حمارة تكون قصيرة ما تكونش عاوتاني ديك الحمارة الكبيرة ما توقف كاع سميتو في ذاك الحمارة كيخصك عار غاتحرك طيح هو تركب ديك الخيل ما مربين على داك الشيء ماشي عادتهم ماشي طبيعتهم. إذا فلا بد أن نقضي به للرجل وما هذا إلا مثال ولكن تلحق بهذا ما يشبهه. ومثال تحكيمها القضاء لمرأة بالفرس والوسيلة اختلف مع الزوج منها لأن العادة قد يملكها إلى النساء في ذلك الزمن. وكذلك القضاء بآلة الحرب للرجل إذا اختلف مع امرأته فيها ولا بينة لنا على القادمة أنها لا يملك هذا الرجل. وأصل في هذا قوله تعالى خذ العرف وأمر بالعرف. فقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عنتبة خذ من ماله ما يكفيك ووالدك بالمعروف، لما قالت له إنها ذات سن رجل مسكين، ولم يتكلم الناظم عن العادة الشرعية لأنها من جملة الأدلة الشرعية، خصت عموم الآيات والأحاديث والقول المتقدمة وتبين جملتها وتنسخ المتقدمين. وهذه القواعد الأربعة ذكرها القاضي حسين، وقال إن فروعتي كلها عائدة إليها. وبحث بعض في ذلك فقال إن في رجوع جميل في قطاع السفن وإن أصولهم منتشرة تتضح بالتفصيل. تبقينا بالتفصيل.